قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: كتاب الاستسقاء. متى يستسقي الإمام؟ قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادع الله عز وجل. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت وانقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال: اللهم على رؤوس الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول النسائي رحمه الله: كتاب الاستسقاء. النسائي رحمه الله لما ذكر الكسوف، وهو صلاة الكسوف من الصلوات التي تحصل بمناسبات غير معلومة، وذلك بوجود الكسوف، فشرعت الصلاة، أتى النسائي رحمه الله بكتاب الكسوف، ثم عقبه بكتاب الاستسقاء، وهي أيضا صلاة ليست ثابتة معلومة، وإنما تأتي على حسب الأحوال والمناسبات، حيث يكون الجدب، وحيث يكون تكون القحط، يحصل الاستسقاء. فأورد النسائي رحمه الله يعني هذا الكتاب مع الكتاب السابق، لأنها كلها تتعلق بمناسبات غير ثابتة معلومة في أوقات معينة، وإنما أوقاتها على حسب المناسبات، حيث يوجد الكسوف توجد الصلاة، وحيث يوجد القحط توجد الصلاة. والاستسقاء هو طلب السقيا، الاستسقاء هو طلب السقيا، وهو دعاء الله عز وجل بأن يسقي الناس وأن ينزل عليهم الغيث. هذا هو المراد بالاستسقاء، طلب السقيا. ثم ورد النسائي باب متى يستسقي الإمام، متى يستسقي الإمام، وأورد فيه حديث أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا في خطبة الجمعة لما طلب منه أن يستسقي، أو طلب منه رجل أن يستسقي، وذكر الأمور التي وقع فيها الناس والتي هي حاصلة، وهي أنها هلكت الأموال وانقطعت السبل، فطلب منه أن يستسقي، فرفع يديه عليه الصلاة والسلام ودعا وسأل الله عز وجل أن يسقي الناس، وهذا هو الاستسقاء. فمتى يستسقي الإمام؟ يعني إذا وجدت الحاجة التي تدعو إلى ذلك، وهي حصول القحط والجدب، فإنه عند ذلك يحصل الاستسقاء، ويحصل استسقاء الإمام. والاستسقاء يكون في خطبة الجمعة، ويكون بالإتيان بالصلاة التي هي صلاة الاستسقاء، ويؤتى أو الاستسقاء يكون بالدعاء في خطبة الجمعة، ويكون أيضا بحصول صلاة الاستسقاء والخطبة فيها ودعاء الله عز وجل. والحديث الذي أورده النسائي يتعلق بخطبة الجمعة، وأنها تكون عند الحاجة أي الاستسقاء، ويكون يكون الاستسقاء في خطبة الجمعة وفي الصلاة المخصوصة التي تخصص للاستسقاء. أورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب يوم الجمعة، فكلم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يغيثنا، هلكت الأموال وانقطعت السبل. يعني هلكت الأموال لحصول القحط والجدب، بمعنى أنها لم تجد شيئا تأكله، فكان ذلك سببا في هلاكها وموتها، قلة الطعام وقلة الرعي. وانقطعت السبل، يعني ما كان عند الإبل القدرة بسبب الهزال وعدم وجود الطعام الذي يتمكنون من السفر عليها والانتقال من مكان إلى مكان لجلب الأرزاق ولجلب الطعام وما يحتاج الناس إليه. فالسبل انقطعت لضعف الرواحل وعدم قدرتها على قطع المسافات مع وجود عدم وجود ما يقيتها، وهلكت الأموال بسبب قلة الطعام وقلة الرعي، وأن ذلك كان من أسباب موت تلك الأموال التي هي الدواب، الإبل والبقر والغنم. فادعوا الله أن يغيثنا، فرفع يديه رسول الله عليه الصلاة والسلام ودعا، وأنزل الله عز وجل الغيث واستمر من الجمعة إلى الجمعة، واستمر من الجمعة إلى الجمعة، والأمطار تتوالى والأمطار تهطل على المدينة. فلما جاءت الجمعة الثانية وكان عليه الصلاة والسلام يخطب يوم الجمعة، دخل رجل وقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت وانقطعت السبل وهلكت الأموال، فادعوا الله أن يمسك عنا الماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا وقال: اللهم على الآكام والأودية ومنابت الشجر، وفي بعض الروايات: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. فقوله تهدمت البيوت يعني بسبب توالي الأمطار عليها وكونها من الطين الذي إذا كثر عليه المطر ذاب، وحصل التهدم بسبب ذلك، بسبب كثرة ما يقع وما ينزل من المطر لكونه استمر أسبوعا كاملا. وهلكت الأموال يعني بسبب يعني حصول البرد الذي يحصل مع كثرة الأمطار، وأيضا عدم تمكنها من الخروج لترعى. ثم وانقطعت السبل، ما حد يأتي بالأرزاق والأموال ويجلبها عليهم لتوالي نزول الأمطار وكثرة نزول المطر. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل الله عز وجل فانجابت السحب عن المدينة كانجياب الثوب عن صاحبه، يعني مثل ما ينزع الثوب عن صاحبه ولا يبقى عليه إذا نزع، فكذلك انجابت السحابة عن السحب عن المدينة فلم يكن عليها شيء، كما ينزع الثوب من صاحبه فلا يكون عليه عندما ينزعه. الحاصل أن الترجمة وهي متى يستسقي الإمام هي عند الحاجة إلى طلب السقيا، وأنها تكون بالجمعة وبغير الجمعة أي بصلاة الاستسقاء. وفيه حصول جواز الكلام من الإمام ومن يكلمه الإمام، لأن هذا الرجل خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم وناداه وطلب منه أن يدعو، فهذا فيه جواز الكلام مع الإمام. وكلام الإمام مع المأمومين ومع بعض المأمومين، لأن هذا الحديث فيه كلام، فيه حصول الكلام من ذلك الرجل، حصول الكلام من ذلك الرجل، ففيه حصول الكلام من المأمومين أو بعض المأمومين مع الإمام، وذلك سائر. وأما كلام الإمام فقد جاء في أحاديث أخرى التي فيها أن رجلا دخل ولم يصلي ركعتين، فقال له الرسول: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. وفيه أنه عندما يحصل الشدة والقحط والجذب يفزع إلى الله عز وجل بالدعاء، و كذلك أن خطبة الجمعة يعني يستسقى بها ويحصل الاستسقاء بخطبة الجمعة، لأن الحديث يتعلق بخطبة الجمعة لأنه كان في خطبة الجمعة. وفيه أيضا حصول استجابة الله عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام، حيث أنزل الله الغيث وأنزل المطر وتوالت الأمطار من الجمعة إلى الجمعة أسبوعا كاملا، ثم طلب منه أن يدعو بإمساك الماء فلم يدعو بإمساك الماء، وإنما سأل سؤالا فيه أدب وفيه الاحتياج إلى الله عز وجل، وأن يجعل الأمطار لا تكون على المدينة وإنما تكون على الآكام والأودية وبطون الأودية ومنابت الشجر، وفي بعضها قال حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا. فهذا من الأدب في الدعاء، وأن الله عز وجل ليس من المناسب أن يطلب منه الإمساك وأن يقول اللهم أمسك عنا المطر، اللهم أوقف عنا المطر، وإنما يدعو بالدعاء بهذا الدعاء الذي فيه الأدب والاحتياج إلى الله عز وجل، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. والآكام قيل هي الأماكن المرتفعة، الجبل الصغير أو التل من الرمل أو المكان المرتفع من الأرض، فهذه يقال لها آكام. تقرأ المتن. قال يا رسول الله عن سبعين فضلا، قال جاء رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل فادعوا الله عز وجل، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة، فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وانقطعت السبل وهلكت المواشي، فقال اللهم على رؤوس الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. فانجابت السحب عن المدينة انجياب الثوب، وهذا بدعاء الرسول عليه الصلاة والسلام، دعا أولا وكان ليس هناك أي قزعة في السماء، فتلبدت السماء بالغيوم وأمطر ونزل المطر وهم لم يصلوا إلى بيوتهم بل وهم في المسجد، واستمرت حتى الجمعة الثانية، ولما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يجعلها الله عز وجل على الآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر انجابت عن المدينة وتفرقت وتقطعت تلك السحب حتى صارت السماء صحوا، وكان ذلك كانجياب الثوب، يعني كما ينزع الثوب عن صاحبه فيبقى ليس عليه شيء، انجابت تلك السحب عن المدينة حتى لم يكن عليها شيء وإنما السماء بادية لها. وأما إسناد الحديث فيقول نسائي أخبرنا قتيبة، نعم أخبرنا قتيبة، قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وبغلان قرية من قرى بلخ، وهو ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة، يروي عن مالك، عن مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث المشهور الإمام الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، يروي عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر، شريك بن عبد الله ابن أبي نمر وهو صدوق يخطئ، وحديثه أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه، هؤلاء هم الذين أخرجوا لشريك بن عبد الله ابن أبي نمر، وهو غير شريك ابن عبد الله القاضي لأن هذا طبقة متقدمة يروي عن الصحابة، وأما شريك القاضي فهو متأخر، يعني يروي عنه شيوخ يعني من طبقة شيوخ البخاري، يعني يروي عنه قتيبة ويروي عنه غيره، فهو متأخر الطبقة عن هذا، أما هذا فهو متقدم، هذا الذي هو شريك بن عبد الله بن أبي نمر متقدم يروي عن أنس بن مالك، وهو من التابعين يروي عن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الذي روى حديث الاستسقاء, حديث المعراج الطويل الذي أورده البخاري في آخر الصحيح, وكان فيه أوهام, يعني من أوهام شريك هذا, لأنه انفرد بها عن غيره وتعتبر من أوهامه. قد ذكرها العلماء, ذكرها ابن حجر وذكرها ابن كثير في تفسير سورة الإسراء في أولها, أنه ذكر الأوهام التي حصلت, وهو من أحاديث البخاري التي وجد فيها أوهام, التي وجد فيها أوهام وأنكرت على شريك هذا, وهي من الأحاديث التي ليس عنها جواب في صحيح البخاري, ليس عنها جواب, لأن أكثر الأحاديث التي انتقدت على البخاري أجيب عنها, والحق في أغلبها مع البخاري لا مع من اعترض عليه وانتقده, ولكن هذا الحديث مما انتقد ولم يكن له جواب, لأن شريكا انفرد بأمور لم يتابع عليها فعدت من أوهامه. وقد جمعها ابن كثير في أول تفسير سورة الإسراء, وكذلك أشار إليها الحافظ ابن حجر وذكرها غيره. ومسلم رحمه الله ما أورد حديث شريك, بل أورد حديث أنس من طريق ثابت البناني, ثم ذكر الإسناد إلى من طريق شريك ولم يذكر لفظه, بل قال فقدم وأخر وزاد ونقص, يعني قدم وأخر وزاد ونقص على حديث ثابت البناني, لأنه ما أورد له شريك بن عبد الله بن أبي نمر, بل أورد رواية ثابت البناني عن أنس وأحال عليها عندما جاء في رواية شريك, ولم يذكر لفظها, بل قال فيها فزاد وقدم, فقدم وأخر وزاد ونقص, فقدم وأخر يعني في رواية ثابت البناني, وزاد عليها ونقص منها. وأما البخاري فساقها بلفظ شريك بن عبد الله ابن أبي نمر هذا, وصار فيها أوهام اختص بها فاعتبرت من أغلاطه وأوهامه, أي أوهام شريك. ويروي عن أنس بن مالك صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام, وحديثه وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأنس وجابر وأبو سعيد وأم المؤمنين عائشة. هؤلاء السبعة تميزوا عن غيرهم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بالإكثار من رواية الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام, ورضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. وهذا الإسناد من رباعيات النسائي, من أعلى ما يكون عند النسائي, لأن أعلى ما يكون عند النسائي الأسانيد الرباعية التي يكون فيها بين النسائي وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام أربعة أشخاص. وكانت وفاة النسائي سنة 303, استكمل القرن الثالث ومات في أوائل الرابع, وبينه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام أعلى ما يكون أربعة أشخاص, وهذا من الأسانيد العالية عند النسائي التي هي أعلى ما يكون, أو من أعلى ما يكون وهي الرباعية. والنسائي ومسلم وأبو داود أعلى ما عندهم الرباعيات, هؤلاء الثلاثة من الأئمة الستة أعلى ما عندهم الرباعيات. والبخاري عنده ثلاثيات, 22 حديثا ثلاثية بين البخاري وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام ثلاثة أشخاص. وكانت وفاة البخاري سنة 56 و200. والترمذي عنده حديث واحد ثلاثي, الترمذي عنده حديث واحد ثلاثي. وأما ابن ماجه فعنده خمسة أحاديث ثلاثية كلها بإسناد واحد وهو إسناد ضعيف, بإسناد واحد وهو ضعيف, لأن الخمسة كلها بإسناد واحد. فإذا أصحاب الكتب الستة ثلاثة منهم عندهم ثلاثيات, البخاري والترمذي وابن ماجه, وثلاثة ليس عندهم ثلاثيات بل أعلى ما عندهم الرباعيات, وهم مسلم وأبو داود والنسائي. قال رحمه الله تعالى: خروج الإمام إلى المصلى للاستسقاء. قال: أخبرني محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا المسعودي عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم قال سفيان: فسألت عبد الله بن أبي بكر فقال: سمعته من عباد بن تميم يحدث أبي أن عبد الله بن زيد الذي أري النداء قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي، فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. قال أبو عبد الرحمن: هذا غلط من ابن عيينة، وعبد الله بن زيد الذي أري النداء هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وهذا عبد الله بن زيد بن عاصم. ثم ورد النسائي خروج الإمام إلى المصلى للاستسقاء. خروج الإمام إلى المصلى للاستسقاء، أي مصلى العيد، مصلى الاستسقاء ومصلى العيد، الأماكن التي تكون في الخلاء وتكون مواضع يصلى بها الاستسقاء ويصلى بها العيدين. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المصلى وقلب رداءه واستسقى وصلى بالناس ركعتين، وصلى بالناس ركعتين، ففيه الخروج إلى المصلى، وأنه يستحب الخروج إلى المصلى حيث يوجد أو حيث يحصل التمكن من ذلك. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يخرج إلى المصلى، كان عليه الصلاة والسلام يخرج إلى المصلى للاستسقاء، كما أنه يخرج إلى المصلى للعيدين، كما أنه يخرج إلى المصلى للعيدين. ففيه أنه كما يستسقى في خطبة الجمعة، كذلك أيضا يستسقى في الخروج إلى المصلى وإيجاد الصلاة المشروعة للاستسقاء وحصول الدعاء في الخطبة التي حصول الدعاء في الخطبة، يعني كما يدعى في خطبة الجمعة يدعى في خطبة الاستسقاء. والرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهذا، استسقى في خطبة الجمعة واستسقى بخروجه إلى المصلى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث من رواية عبد الله ابن زيد بن عاصم الأنصاري، وليس من رواية عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري الذي أري الأذان، فالذي أري الأذان هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وأما عبد الله بن زيد بن عاصم فهذا شخص آخر غير ذاك. وهذا مما يسمونه في علم المصطلح المتفق والمفترق، المتفق والمفترق، وهي أن تتفق أسماء الرواة أو مع أسماء آبائهم وتختلف أشخاصهم، يعني يكون اسماء يتفق الاسم أو الاسم واسم الأب وهما شخصان، فهذا يسمى المتفق والمفترق، مثل عبد الله بن زيد بن عاصم وعبد الله بن زيد بن عبد ربه، هذا يعتبر من قبيل المتفق والمفترق، لأنهم يتفقون في أسماء الآباء، الأسماء وأسماء الآباء، ويختلفون في ما وراء ذلك، ويختلفون أيضا في أنهما شخصان وليس شخصا واحدا، فهذا يسمى المتفق والمفترق. والحديث جاء عند النسائي في هذا الإسناد أنه عبد الله بن زيد الذي أري الأذان، ولهذا عقب عليه النسائي بأن هذا خطأ من ابن عيينة، خطأ من ابن عيينة، فإن الذي أري الأذان ليس هذا، وإنما هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وأما هذا الذي روى حديث الاستسقاء هو عبد الله بن زيد بن عاصم، عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، هذا هو، هذا غير ذاك، ولهذا قال هذا خطأ من ابن عيينة، أخطأ فنسب هذا الذي روى حديث الاستسقاء أنه عبد الله بن زيد الذي أري الأذان، وليس الواقع كذلك، بل الذي أري الأذان هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وهذا عبد الله بن زيد بن عاصم الذي يروي عنه عباد بن تميم، وهو ابن أخيه لأمه، ابن أخيه لأمه. والإسناد يقول النسائي: أخبرنا محمد بن منصور، محمد بن منصور وهو الجواز المكي ثقة أخرج حديثه النسائي يروي عن سفيان، وسفيان هو بن عيينة الهلالي المكي، هو ثقة حجة فقيه إمام أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. يروي عن أبي بكر، عن أبي بكر عن المسعودي، عن المسعودي وهو عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود المسعودي الكوفي، وهو صدوق اختلط قبل موته، وقال عنه الحافظ ضابطه أنما حدث عنه ببغداد فبعد الاختلاط، أنما حدث منه بعد في بغداد فبعد الاختلاط. ومن المعلوم أن المختلط ما حدث عنه بعد الاختلاط فإنه لا يعول عليه، وما حدث عنه قبل الاختلاط فهو المعول عليه، وما جهل هل كان قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط أو قبله فإنه أيضا لا يعول عليه، ولا يعتمد على شيء مما رواه إلا إذا عرف أنه قبل الاختلاط، لأنه يكون بذلك سلم مما حصل له وهو الاختلاط. وحديثه أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة الأربعة. عن أبي بكر، عن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم الأنصاري المدني، وهو ثقة عابد أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وقيل إن اسمه كنيته، يعني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم اسمه كنيته أبو بكر، لا يعرف له اسم بل هذا الذي يعرف به، وقيل إن كنيته أبو محمد واسمه أبو بكر، أي بلفظ الكنية اسمه أبو بكر بلفظ الكنية وكنيته أبو محمد، وقيل إن كنيته واسمه سواء، فهو أبو بكر اسم وكنية. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. أيوه. عن عباد بن تميم، عن عباد بن تميم ابن غزية الأنصاري، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال سفيان فسألت عبد الله ثم ذكر إسنادا آخر عن سفيان يرويه عنه محمد بن منصور، قال نا سفيان، يعني أخبرنا سفيان، وكلمة نا حرفنا إذا جاء فهو يشير إلى اختصار أخبرنا، يشير إلى اختصار أخبرنا، أخبرنا سفيان. أيوة. قال سفيان فسألت عبد الله بن أبي بكر، يعني قال سفيان سألت عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، سألت عبد الله ابن أبي بكر، لأن الذي روى عنه في الإسناد السابق هو أبو بكر المسعود، يروي سفيان عن المسعود عن أبي بكر، وهنا يروي سفيان عن عبد الله بن أبي بكر ابن عمرو بن حزم، قال سألت عبد الله بن أبي بكر فقال سمعته من عباد بن تميم، قال سمعته من عباد بن تميم يحدث أبي، سمعته من عباد بن تميم يحدث أبي، كلمة عن عندكم زائدة، يحدث أبي، لأن الإسناد الذي مضى أبو بكر يروي عن عباد بن تميم، وهنا عبد الله بن أبي بكر يروي عن عباد بن تميم، عن الذي يروي عن أبيه، ولكنه سمعه يحدث أباه، يعني كان عباد بن تميم يحدث أبا بكر ابن محمد بن عمرو حزم، وعنده ابنه عبد الله، فكل منهما أخذ الحديث، فالحديث جاء من طريقين، من طريق سفيان عن المسعودي عن أبي بكر ابن حزم عن عباد بن تميم، والطريقة الثانية سفيان يرويه عن عبد الله ابن أبي بكر عن عباد بن تميم، يعني أعلى من الطريقة السابقة، أعلى، لأن الطريقة السابقة بين سفيان وبين عباد شخصان، وهنا بين سفيان وبين عباد شخص واحد. ومن الطريقة الثانية أخرجه البخاري، لأن البخاري رواه عن علي بن المديني عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد ابن عاصم. فالطريقة الثانية هي التي أخرجها منها أخرجه منها البخاري. الطريقة الثانية هي التي أخرجه منها البخاري وهي عالية أعلى من الطريقة الأولى التي فيها المسعودي عن أبي بكر بن محمد بن حزم عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم. عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وهو يروي عن تميم، وهنا يلتقي الإسنادان لأن الإسنادان التقيا عند عباد بن تميم، التقيا عند عباد ابن تميم. وعلى هذا فالابن والأب اشتركا في الرواية عن عباد بن تميم، أبو بكر بن محمد بن حزم وابنه عبد الله ابن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، كل من الأب والابن اشتركا في الرواية عن عباد ابن تميم ابن غزية المازني. عباد بن تميم يروي عن عبد الله بن زيد بن عاصم، وهو صحابي مشهور وقد أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، اللي هو عبد الله بن زيد بن عاصم. نعم. وقال رحمه الله تعالى: باب الحال التي يستحب للإمام أن يكون عليها إذا خرج. وهذا اللفظ الذي ورد قال سمعته يحدث أبي، فيه أن الراوي عندما يسمع غيره يحدث غيره فإنه يمكن أن يروي عنه ولو لم يكن يحدثه هو، ولو لم يكن يحدثه هو بل سمعه يحدث غيره فيروي عنه. ولو كان المقصود بالتحديث هو ذاك أو الذي يحدث الآخر، لأن عباد بن تميم يحدث أبا بكر وابنه حاضر، فروى عن عباد بن تميم وسمعه يحدث أباه، وسمعه يحدث أباه. وقد سبق أن مر بنا أنه لا يلزم في الرواية أن يكون المحدث أراد أو قصد يعني تحديث الذي يروي عنه، بل إذا سمعه يحدث غيره فله أن يروي عن غيره. وقد سبق بنا قصة الحارث المسكين مع النسائي، وأن الحارث المسكين مع للنسائي مع الحارث المسكين حالتان: حالة كان بينه وبين تراضي فكان يعني سمح له بأن يأخذ عنه وأن يحضر مجلسه ويحدث عنه، فكان يقول أخبرنا، يقول النسائي عندما يروي ما كان من هذا القبيل: أخبرنا عباد، أخبرنا الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع. وكان في وقت من الأوقات حصل بينه وبينه يعني شيء من سوء التفاهم والوحشة، فكان منعه أن يحضر مجلسه، فكان يأتي ويجلس وراء الستار ويسمع الحديث فيحدث عنه، ولكنه لا يقول أخبرني لأنه ما قصد إخباره، وإنما يقول الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع، أو قال الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع. وقد سبق أن مر بنا قريبا الإسناد الذي فيه الذي هو من هذا القبيل، والذي قال فيه أبو بكر بن السني قال أبو عبد الرحمن قال الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع، قال أبو عبد الرحمن يعني النسائي، لأنه ما في أخبرنا، النسائي ما قال أخبرنا، لأن هذه الحالة من الحالات التي ما كان أذن له، لكن من حيث الرواية يجوز لمن سمع المحدث أن يحدث أن يأخذ عنه، يقول سمعت فلان يقول كذا وكذا، أو قال فلان كذا، وإن لم يقصد تحديثه ما دام أنه وجد السماع وحصل السماع. فهنا يقول سمعت عباد بن تميم يحدث أبي، ما كان يحدث أبا، وهو روى بالإسناد، وهو الذي اعتمده البخاري، الذي اعتمده البخاري هي رواية عبد الله ابن أبي بكر عن عباد بن تميم، وأنه سمعه يحدث أباه، وأنه سمعه يحدث أباه. أيوة. قال رحمه الله: أخبرنا إسحاق بن منصور ومحمد بن المثنى عن عبد الرحمن عن سفيان عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة عن أبيه قال: أرسلني فلان إلى ابن عباس أسأله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، فقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متضرعا متواضعا متبذلا، فلم يخطب نحو خطبتكم هذه، فصلى ركعتين. ثم أورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي ايش الباب؟ باب الحال التي يستحب للإمام أن يكون عليها إذا خرج. باب الحال التي يكون يستحب للإمام أن يكون عليها إذا خرج. وكذلك أيضا غيره يخرجون كذلك، لأن الأشياء التي يفعلها رسول الله عليه الصلاة والسلام يقتدى به فيها إلا إذا عرف أنها من خصائصه، إلا إذا عرف أن هذا فعل يختص به، فعند ذلك لا يتابعه غيره في ذلك، وإلا فإنما يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام تفعله أمته تبعا له، إلا إذا عرف أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام فعند ذلك لا يتابع عليه، لأنه من خصائصه التي لا تكون لغيره صلى الله عليه وسلم. والحال التي يكون عليها يعني كونه يخرج متواضعا متخشعا متبذلا، يعني لا يكون لابسا الألبسة التي فيها الهيئة والجمال والزينة، هذا هو معنى التبذل، كونه متبذلا. هذا بيان للحالة، أو المقصود الحالة التي يكون عليها عندما يخرج في الاستسقاء. ثم أورد النسائي حديث ابن عباس أنه أن إسحاق ابن عبد الله بن كنانة، نعم، إسحاق بن عبد الله بن كنانة قال: أرسلني فلان إلى ابن عباس أسأله عن عن الاستسقاء، نعم، عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء. وهنا أبهمه فقال فلان، وهذا يسمى المبهم. المبهم أن يقال فلان أو يقال رجل، وأما المهمل أن يذكر اسمه ولكنه لا ينسب، مثل ما إذا قيل سفيان ولم يقل ابن عيينة ولا الثوري، هذا قال له مهمل. وأما إذا ذكر يعني شخص بغير لفظ يدل عليه، ليس في ذكر اسمه، وإنما قيل رجل أو فلان أو امرأة أو ما إلى ذلك، فهذا يسمى مبهم، هذا يسمى المبهم. وقد جاء في بعض الروايات أنه الوليد بن عقبة أمير المدينة أرسله إلى ابن عباس يسأله، ولهذا جاء في بعض الروايات عن إسحاق بن عبد الله بن كنانة أنه قال: سألت ابن عباس، وفي بعضها قال: أرسلني فلان إلى ابن عباس أسأله، وكلها صحيح، لأنه هو الذي سأله، هو الذي سأله وتولى المباشرة السؤال، ولهذا قال: سألته وقد أرسل ليسأل. فكونه أرسله، وفي بعضها أنه قال أنني سألته ولم يقل أرسلني، يعني النتيجة واحدة، هو وجد منه السؤال ولكنه مندوبا عن غيره أو موكلا في السؤال ليسأل ابن عباس، فسأله فأجابه بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج متضرعا متخشعا متبذلا، إيش؟ لم يخطب خطبتكم هذه، نعم، خرج متضرعا متواضعا متبذلا، متضرعا متضرعا، نعم، متضرعا متواضعا متبذلا، ايوه، فلم يخطب نحو خطبتكم هذه، أيوة. فصلى ركعتين، فصلى ركعتين، فصلى ركعتين، ايوه، بس انتهى، ما فيها بدعة؟ لا، ما فيها، إيه، هذا سيأتي. وإنما المقصود هنا بيان الهيئة التي يكون عليها، والمقصود أنه متضرع متواضع متبذل، هذه الهيئة التي يكون عليها، وهذا المقصود من إرادة الحديث. والحديث سيأتي يعني من طرق أخرى، وفيه أنه دعا يعني واستسقى عليه الصلاة والسلام. أخبرنا إسحاق بن منصور ومحمد بن إسحاق بن منصور هو الكوسج، هو المروزي الملقب الكوسج، وهو ثقة حافظ أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه, يعني ما خرج له أبو داود, خرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود, هذا إسحاق بن منصور الكوسج. وفيه إسحاق بن منصور السلولي, وهذا خرج له أصحاب الكتب الستة. والذين في الكتب الستة ممن يقال له إسحاق بن منصور شخصان, هذا اللي هو الكوسج وإسحاق بن منصور السلولي, وهذا خرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود, والسلولي أخرج له أصحاب الكتب الستة. أيوة. ومحمد بن المثنى, ومحمد بن المثنى أيضا شيخ الثاني محمد المثنى, وهو العنزي الملقب بالزمن, وكنيته أبو موسى, وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة, روى عنه مباشرة وبدون واسطة. ومثله محمد بن بشار ويعقوب بن إبراهيم الدورقي, هؤلاء الثلاثة شيوخ لأصحاب الكتب الستة, أو هؤلاء الثلاثة من شيوخ أصحاب الكتب الستة. أيوة. عن عبد الرحمن, عن عبد الرحمن وهو بن مهدي البصري, ثقة ناقد عالم بالرجال والعلل, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سفيان, عن سفيان وهو الثوري, سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري, ثقة ثبت إمام حجة فقيه, وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وهي من أعلى صيغ التعديل وأرفعها, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة, وهو مقبول أخرج حديثه أصحاب السنة الأربعة. عن أبيه إسحاق بن عبد الله بن كنانة هو صدوق أخرج حديثه أصحاب السنن الأربعة. عن قال أرسلني فلان إلى ابن عباس, عن ابن عباس, لأنه يروي عن ابن عباس, لأنه هو الذي سأل ابن عباس. أما فلان الذي لم يذكره فسواء عرف أو لم يعرف, لأنه ما له دخل في الإسناد, لأن الإسناد هو إسحاق يروي عن ابن عباس, وهو الذي سأله, هو الذي يحدث عن ابن عباس, وإنما ذاك هو كان السبب في السؤال, أو الذي هو أرسل من أجل السؤال, ليس من رواة الإسناد. وإنما الرواة الراوي هو إسحاق يروي عن ابن عباس, وهو الذي سأله, هو الذي أجابه, أجابه ابن عباس فسمع الجواب, فهو يحدث عن ابن عباس وقد سمع منه الجواب الذي أجاب به عندما سئل عن الهيئة أو الحال التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خرج يستسقي. وعبد الله بن عباس هو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام, وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث هو من رواية عبد الله, حديث من رواية هشام ابن إسحاق, وقال عنه الحافظ في التقريب أنه مقبول, وجاء من طرق أخرى ما يشهد له, فهو حديث ثابت ويعني معتبر, لأنه قد توبع على ذلك ووجد ما يعضده. والمقبول حديثه يقبل إذا اعتضد وإذا جاء ما يشهد له. أيوة. وقال رحمه الله تعالى أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن عمارة بن غزية عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسقى وعليه خميصة سوداء. ثم أورد النسائي هذا الحديث عن عبد الله بن زيد بن عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى وعليه خميصة سوداء, فهذا يبين الهيئة التي كان عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام. والخميصة هي الكساء, هي كساء, وهنا قال سوداء, يعني فهذا يبين اللباس الذي كان عليه الصلاة والسلام لما خرج يستسقي. الحديث الأول بين أنه كان متخشعا متذللا متضر, أنه متضرعا متواضعا متبذلا, وهنا قال عليه خميصة سوداء. والإسناد أخبرنا قتيبة وقد مر ذكره. قال حدثنا عبد العزيز وهو محمد الدراوردي, عبد العزيز بن محمد الدراوردي وهو صدوق أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. عن عمارة بن غزية. عن عمارة بن غزية. عن عمارة بن غزية وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم عمارة بن غزية أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال فيه لا بأس به. قال فيه عنه لا بأس به. نعم لا بأس به. نعم لا بأس به. لا بأس به وهي تعادل صدوق. لا بأس به وهي تعادل صدوق يعني دون الثقة. عمارة بن غزية صدوق. لا بأس به هي تعادل صدوق كما ذكر ذلك الحافظ في التقريب. صدوق ومثلها لا بأس به وليس به بأس. هذه في درجة واحدة وهي دون الثقة يعني ممن يكون حديثه حسنا إذا انفرد حسنا لذاته. أيوة. عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد. عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد وقد مر ذكرهما. وقال رحمه الله تعالى باب جلوس الإمام على المنبر للاستسقاء. قال أخبرنا محمد بن عبيد بن محمد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة عن أبيه قال سألت ابن عباس عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذلا متواضعا متضرعا فجلس على المنبر فلم يخطب خطبتكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيدين. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي باب جلوس الإمام على المنبر. جلوس الإمام على المنبر في الاستسقاء يعني كون الاستسقاء فيه خطبة وأنها تشتمل على الذكر والدعاء وطلب السقيا. وقد أورد فيه النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي فيه أن إسحاق بن عبد الله بن كنانة سأل ابن عباس وهنا قال سألت ابن عباس وهنا قال أصلني فلان أسأل ابن عباس وهنا ما ذكر المرسل وإنما قال إنني سألت ابن عباس. فقال إن النبي عليه الصلاة والسلام خرج متواضعا متضرعا متبذلا فجلس على المنبر فلم يخطب خطبتكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير وصلى ركعتين ففي ركعتين كصلاة العيد. وهذا فيه بيان أن صلاة الاستسقاء كصلاة العيد وفيه هنا قال جلس على المنبر ويحتمل أن يكون المقصود من ذلك أن يكون يعني كان على المنبر وخطب ويحتمل أن يكون الجلوس. لكن المعروف من هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يخطب قائما أن خطبه التي تكون في المجامع العامة مثل الجمع ومثل التي يجتمع فيها الناس أنه يكون قائما حتى يراه الناس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهنا قال جلس فيحتمل أن يكون المقصود بالجلوس معناه وأنه جلس على المنبر وأن يكون أنه صار على المنبر فخطب الناس. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبيد بن محمد. أخبرنا محمد بن عبيد بن محمد المحاربي. المحاربي وهو ثقة وهو صدوق أخرج حديثه أبو الترمذي والنسائي بن ماجه. أبو داود والترمذي والنسائي. صدوق أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي. قال حدثنا حاتم بن إسماعيل. هو بن إسماعيل وهو صدوق يهم وصحيح الكتاب أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة. عن هشام بن إسحاق عن ابن عباس وقد مر ذكر الثلاثة. عن أبيه قريبا ها. عن هشام بن إسحاق عن أبيه عن ابن عباس. نعم عن هشام بن إسحاق عن أبيه عن ابن عباس وقد مر ذكر الثلاثة. هشام مقبول حديثه عند أصحاب السنة الأربعة وأبوه صدوق حديثه عند أصحاب السنة الأربعة. قال رحمه الله تعالى تحويل الإمام ظهره إلى الناس عند الدعاء في الاستسقاء. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.